تبقى العلمي يا طالب العلم يا هنا حرف نداء، وقلنا ان الحروف كلها مبنية، فهي حرف مبني لا محل له من الايه؟ من الاعراب. طالب العلم، طالب اسم، لماذا؟ لانها قبلت دخول ايه؟ دخول حرف النداء، ها، فاصبحت الكلمة هنا اسما، علامة اسميتها قبول دخول ايه؟ دخول أداة النداء. يا طالب العلم، وطالب منادى منصوب، وطالب مضاف، والعلم مضاف إليه مجرور. هناك علامات أخرى. لا مش عايزين نقرأ من الأمثلة بقى من عندنا. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والإيه والسيف والرمح والقرطاس والقلم، كل هذه الكلمات دليل اسميتها قبول ايه؟ قبول ال. ايوه يا شيخ سيد تفضل. ها قبول ال، علمت الفقه من العلماء، علمت كما هو معروف فعل مبني للمجهول، والتاء علمت، التاء ضمير مبني في محل رفع ايه؟ ها؟ طالما الفعل مبني المجهول يبقى الضمير اللي معاه ايه؟ نائب فاعل. علمت الفقه. طب وليه نصبنا كلمة الفقه؟ لانها مفعول به ثاني. مفعول به ايه؟ ثاني. لان احنا طبعا عند بناء الجملة المجهول قمنا بحذف الفاعل وحل المفعول به محل الفاعل فصار نائب فاعل، ولما كان الفعل متعد لمفعولين حل المفعول الاول محل الايه؟ الفاعل، وصار نائب فاعل، وبقي المفعول به الثاني كما ايه؟ كما هو. فعند الحديث عنه او اعرابه نقول مفعول به ثان، ولم يعد في الجملة مفعول به اول، المفعول الاول حل محل الايه؟ الفاعل، وصار نائب فاعل. كلام جميل. والتاء هنا نائب فاعل لانها اسند الي فهي اسم. كلام طيب. ننتقل الان الى نعم، التاء ضمير، ضمير عندنا هنا الايه؟ الاسم بينقسم الى عدة اقسام، منها التعريفات كلها اللي هنقولها بعد كده في الدرس القادم ان شاء الله. بننتقل بعد كده النهاردة الى علامات الفعل. علامات الفعل، الفعل هو ما دل على معنى في ذاته ولكن يختلف عن الاسم في ايه؟ فانه مقترن بايه؟ مقترن بزمن. الفعل يقترن بايه؟ يقترن بزمن، سواء في الماضي او في الحال او في الاستقبال. فيعرف الفعل بانه ما دل على معنى في نفسه مع اقترانه بالزمن فهو جزء منه. والفعل بهذا التعريف ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول فعل ماض، فعل ماض، والفعل الماضي هو ما دل على حدث انتهى قبل زمن التكلم. فقلت صمت رمضان، صمت رمضان، فكلمة صمت رمضان قلنا انها فعل ماض. لماذا لم نقل عنها انها فعل مضارع او فعل امر؟ لان صمت دلت على حدوث الصيام قبل زمن التكلم، يعني انا فرغت من الصيام، صمت رمضان، انتهيت منه، سجدت لله شكرا، سجدت دلت على حدوث السجود قبل زمن الايه؟ التكلم. عاهدت الله عهدا، عاهدت ولا لسه بعاهد ولا لسه ها عاهد؟ ها عاهدت، انتهيت من الايه؟ من العهد. ولذلك قلنا ان كلمة عاهدت فعل ايه؟ فعل ماض. فالفعل الماضي هو ما دل على حدث وانتهى قبل زمن الايه؟ زمن التكلم. حد يجيب لنا مثال كده غير الامثله اللي انا ذكرتها على الافعال الماضيه؟ ذاكرت الدرس، شربت الماء، اتى امر الله فلا تستعجلوه. طب ليه تعليق الايه ديت يا شيخ عبد الله ولا ما نخرجش بيها؟ اتى امر الله فلا تستعجلوه. كنا يعني ذكرنا في مره من المرات الجمع بين الفعل الماضي ولا النهية التي تدل على المستقبل. اتى امر الله فلا تستعجلوه، فلما عبر الله بالفعل الماضي عن شيء لم يحدث اصلا؟ تحقق ايه؟ تحقق وقوعه. ولما كان امر الله ات لا محاله، لا مانع لايه؟ لامره، ولا معقب لحكمه. خدت بال حضرتك؟ فأعبر الله بالفعل الماضي دلالة على الثبوت والتحقق. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، خلاص. فيبقى هنا أتى فعل إيه؟ فعل ماض للدلالة على حدوث الفعل قبل زمن التكلم. إذن الفعل الماضي ما دل على حدث قبل زمن التكلم وانتهى. فما الفعل المضارع؟ اتفضل شكاعد. كلام جميل. خلينا احنا نترك الايه العلامات بتاعته بس اما ايه ننتهي من التقسيم. الفعل المضارع ما دل على نفسه، على معنى في نفسه مقترنا بايه؟ بزمن يحتمل ان يكون هذا الزمن الحال او الاستقبال. وسمي الفعل المضارع لانه يضارع، يضارع يعني يشابه ويماثل ويحاكي ويناظر اسم الفاعل. ولذلك عندنا هنا اسم الفاعل بيدل على ما يدل عليه الفعل المضارع، فالاثنين مع بعض بيستووا مع بعض. بس ده اسمه ده ايه؟ وده فعل، والاثنين يدلان على التجدد والاستمرار. فلما كان الفعل المضارع يشابه ويحاكي ويناظر ويماثل اسم الفاعل، ها، قالوا عنه انه ايه؟ فعل مضارع. فالفعل المضارع يدل على حدث اثناء زمن التكلم، اثناء زمن الايه؟ التكلم، في الحال او الاستقبال. مثال: انا اكتب الدرس، انا اقرا الموضوع، انا اصلي لله شكرا. فاكتب واقرا واصلي كلها افعال تحدث اثناء زمن التكلم، ولذلك نقول انها دلت على الحدث اثناء الايه؟ التكلم. فلا نستطيع ان نقول انها فعل ماض، انها ايه؟ لم تحدث بعد ولم تنتهي بعد، وانما قلنا فعل مضارع لانه ايه؟ يحدث اثناء تكلمي ونطقي بالفعل. فحينما اقول انا اقرا، اذا اقرا الان، لم افرغ من القراءه، انا اقرا، فأقرأ فعل مضارع يدل على التجدد والايه؟ والاستمرار. أقرأ، أكتب، أسجد، أشكر، أعرف، خلاص. طيب، وممكن أن يكون هو يقرأ، هو يقرأ، وأنت تقرأ، وهي تقرأ. كل هذه الأفعال أفعال مضارعة لأنها تدل على التجدد والاستمرار وتدل على حدوث الفعل أثناء زمن التكلم. أو نقول نحن نقرأ، نحن نقرأ، نحن نؤمن، نحن نشكر، نحن نصلي، نحن نسجد. يبقى أخذت فعل مضارع أول أشكر وأقرأ، أخذت فعل مضارع تاني يقرأ وتقرأ، وخدت نقرأ، خلاص، اللي هي موجودة عندنا في الحروف الهمزة والنون والياء والتاء اللي بنسميها مجموعة في كلمة ايه؟ أنيت. وانا خدت كعلامة بعد قليل. اذا الفعل الماضي يدل على حدث انتهى، الفعل المضارع يدل على حدث اثناء زمن التكلم. اما الفعل الامر فيدل على طلب حدوث الفعل بعد الانتهاء من زمن التكلم. يعني انا بعد ما اخلص كلامي يبدا حدوث الايه؟ حدوث الفعل. حينما اقول لك اقرا، هل انت قرات؟ هل انت تقرا وانا اكلمك؟ اما انك ستقرا بدل ان افرغ انا من كلمه ايه؟ اقرا. اقرا باسم ربك الذي خلق، اقرا. اذا ويطلب منه ان يقرا بعد ان ينتهي من كلمه اقرا. كذلك اسجد لله شكرا. كذلك يعني مثلا اقول ايه؟ اطلب المجد، اطلب الايه؟ المجد. او نقول مثلا صل لله، او اخلص النية لله. كل هذه افعال نطلب بها حدوث فعل بعد انتهاء زمن الايه؟ التكلم. عشان كده احنا بنقول فعل ايه؟ فعل امر. يعني انا امرك ان تفعل شيئا بعد ان افرغ او ان انتهي من زمن الايه؟ التكلم بتاعي. يبقى انت تعمله في الايه؟ في المستقبل. طيب احنا عرفنا دلوقتي اقسام الفعل، ان ماضي ومضارع وامر. طيب عايزين نفرق ما بين الافعال الثلاثة. الفعل الماضي ايه اللي يميزه عن الفعل المضارع، وايه اللي يميزه عن الفعل الامر؟ نرجع مع بعض كده. الفعل الماضي هو ما دل على حدث وقع في زمن قبل وقت التكلم. فإذا كنت تقول لصديقك ذهبت إلى الجامعة أمس، ذهبت إلى الجامعة أمس، خلاص. أو استمعت إلى الشيخ، استمعت إلى الشيخ أمس. دل الفعل ذهبت واستمعت على حدوث الاستماع والذهاب قبل زمن الايه؟ التكلم. طيب ايه هي العلامات التي تميز الفعل الماضي؟ الفعل الماضي في علامات تميزه. اول علامة عندي قبول تاء التأنيث الساكنة. قبول تاء التأنيث الساكنة. خلي بالك معايا، الفعل الماضي عشان يكون فعل ماضي وتأكد ان هو فعل ماض، احط له في اخره تاء تأنيث ساكنة تعود على مؤنث، او يجي بعد منها مؤنث. تاء التأنيث الساكنة هي حرف لا محل له من الاعراب، يعني ما ينفعش اقول عليه فاعل نهائي، خلاص. طب ايه الفرق بينها وبين التاء المتكلم او تاء المخاطب او تاء، خدت بال حضرتك، المخاطبة؟ يعني فرق ما بينهم الاثنين ازاي؟ كيف افرق بين تاء التأنيث وبين تاء الفاعل او تاء المتكلم او تاء المخاطب او تاء المخاطبة؟ تاء الفاعل متحركة وتاء التأنيث ساكنة، ادي علامة فرقت ما بين تاء التأنيث وتاء الفاعل. تاء الفاعل متحركة. يعني ايه متحركة يا شيخ سيد؟ كتبت تو، هي ما الساكنة اهي ظهرت عليها العلامة، كتبت تو اهو مضمومة. طيب او تاء المخاطب، انت كتبت تاء، برضك حنك مفتوحة اول، كتبت تاء مفتوحة متحركة. انت كتبتي تي، يبقى كتبت كتبت كتبتي، الثلاثة هم ايه؟ متحركين. لكن لما اقول دلوقتي المسلمة، المسلمة خلاص حافظت، شوف بقي حافظت، التاء ساكنة، حافظت تاء التأنيث، تاء التأنيث دي حرف، تاء التأنيث دي حرف مبني لا محل له من الاعراب. اما تاء الفاعل زي ما احنا شفنا، ها حافي، ها اسم تاء الفاعل بتبقى ضمير مبني في محل رفع يا فاعل، خدت بالك، او معنى بتبقى مع كان واخواتها اسم كان، او مع فعل مبني المجهول تبقى نائب فاعل. اتفضل يا شيخ. كلام جميل. يبقى تاء التأنيث ساكنة وتاء الفاعل متحركة، تاء التأنيث حرف لا محل له من الاعراب، تاء الفاعل ضمير مبني في محل رفع، ضمير مبني في محل ايه؟ رفع. خلي بال حضرتك معاي، يعني لا محل لها من الاعراب، ويعني في محل رفع فاعل. انا لما اجي اقول لحضرتك دلوقتي كتب محمد الدرس، كتب محمد الدرس، كتب ده فعل ايه؟ فعل ماض. مين اللي كتب؟ محمد. اذا الفعل ليه ايه؟ ليه فاعل، وكل فعل عندنا ليه فاعل. عاد ثلاث افعال في اللغه، ها، لما بتتصل بهم ماء الكفه بتكفهم عن طلب الفعل، ما بيجيش فعل بعد منهم، اللي هي طالما وكثر ما وقل ما. طالما وكثر ما وقل ما، دول ثلاث افعال، طال وكثر وقل، لما اتصلت بهم ماء الكافه كفتهم عن طلب الفعل فلا فاعل بعدهم. طالما وكثر ما وقل ما. ما عدا ذلك كل فعل ليه عندي ايه؟ ليه فاعل. طيب نرجع للمثال بتاعنا، ماشي كده حضرات؟ ليس لهم فاعل، ما كفتهم عن طلب الفاعل. كل فعل عندي ليه فاعل. احنا قلنا المثال اللي قلناه كتب ايه؟ محمد الدرس، فقلنا كتب. مين اللي كتب؟ محمد. ماذا كتب محمد؟ كتب الدرس، الدرس مفعول. طيب خلي بال حضرتك معايا، كتب محمد الدرس، انا هشيل محمد ديت اللي هي الفاعل اهي اللي هي مرفوع، هطيرها خلاص من الجمله، واقول لحضرتك كتبت الدرس، كتبت الدرس. محمد كانت مرفوعه ولا منصوبه ولا مجروره؟ لانها فاعل، والفاعل حكمه دايما الايه؟ الرفع. طب لما اجي اشيل الاسم المرفوع واحط مكانه حاجه تحل محل هذا الاسم، حاجه تحل محله تيجي مكانه، الحاجه دهيت ما تترفعش، ده الحاجه دهيت مبنيه في محل ايه؟ رفع. يعني انا حطيتها في مكان اسم مرفوع، عشان كده قلت ضمير مبني في محل، اي في مكان رفع، يعني في مكان اسم مرفوع، فقلت ضمير مبني في محل رفع. يبقى التاء هنا حلت محل مين؟ الفاعل، فقلت في محل. لكن لما اجي اقول لك دلوقتي الطالبة كتبت الدرس، او كتبت الطالبة الدرس، خلينا نكمل مثالنا زي ما احنا بادئين في جملة فعلية. كتبت الطالبة الدرس، كتب فعل ايه؟ فعل ماض. مين اللي كتب؟ الطالبة، يبقى الطالبة ايه؟ فاعل. طب والدرس؟ مفعول. التاء هنا حلت محل حاجة؟ جت مكان المرفوع ولا جت مكان المنصوب؟ ما جتش مكان حاجة، ده هي اتحطت كده ملهاش محل، يعني انا حطيتها مش مكان حاجة، ما اغنتنيش عن حاجة، فلذلك بقول عليها ان التاء حرف مبني لا محل له من الايه؟ من الاعراب. يبقى في عندي تاء تانيث، ديت بتبقى ساكنة، حرف لا محل له من الاعراب. عندي تاء فاعل، تاء الفاعل ديت بتبقى متحركة، مضمومة مفتوحة مكسورة، وتبقى في محل ايه؟ رفع فاعل في الامثلة اللي معانا اللي احنا ذكرناها. في حاجة كمان برضك افرق بيها ما بين تاء الفاعل وتاء التانيث. الفعل نفسه حالته مع تاء الفاعل غير حالته مع تاء التانيث. ايوه يا شيخ سيد اتفضل. طب هندخل هنا في وجوب التانيث وايه وجواز التانيث، بس احنا عندنا علامة في الاعراب الفعل نفسه. يعني حالة الفعل هنا لما يبقى الفعل الماضي، اتفضل يا مولانا. تاء الفعل الماضي مع تاء المتكلم اللي هي تاء الفاعل بيبقى فعل ماض مبني على السكون. شوف خلي بال حضرتك كده، بص البق كده وانا بتكلم، كتب كتب تو، فهم تو، صلي تو، خدت بالك؟ شكر شكر، الراء ساكنه خالص اهي، شكرت الله معايا. طيب اما مع تاء بقى الايه؟ التانيث، الطالبه شكر را را شكر رت رت، شوف الراء، شكر را وحفظ ظ حفظت، الظاء هنا مفتوح. فدول ثلاث علامات بميز بيهم بين تاء التانيث وتاء الايه؟ الفاعل. يبقى اذا الفعل قبل تاء التأنيث. خدت بال حضرتك؟ الفعل اذا قبل تاء التأنيث الساكنة فهو فعل ماض، لان لا المضارع بيقبل تاء تأنيث ولا الامر بيقبل تاء تأنيث. اذا الفعل اذا قبل تاء تأنيث في اخره فهو فعل ايه؟ فعل ماض. فضل مولانا. كلام جميل، بس هنزوده حتة على دي بقى مولانا. اي زوده حتة كده، ما في حاجات في النحو كده ما ايه مش قاعدة، لكن احنا بنلاحظها بنستنتجها، لان ممكن يكون عندي مع تاء التأنيث الايه الفاعل ضمير مستتر يعود على مؤنث قبله. مثال قولنا الشمس اشرقت، اشرقت، فانت تبص ان ما فيش فاعل بعده، لكن في فاعل، الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، يعود على ايه؟ على ما قبل الفعل، على الشمس. خدت بقى حضرتك؟ طيب وممكن يكون عندي الفعل برضك فعل لازم مش محتاج لمفعول بعد منه. مثال ذهبت الى المدرسة، فما فيش فاعل عندي بعد، ما فيش قصدي بقى اسم بعد كده بعد الايه التاء عشان اقول عليه مفعول، لكن هي استنتاجية تقريبية برضك كده يعني ممكن. ممكن يا شيخ سيد. يبقى اول علامة يا اخوانا هي ايه؟ قبول تاء التأنيث الساكنة في نهاية الفعل، يبقى كده فعل ماض. هنا جايب لي ايه بيت جميل جدا، كذا كذا فعل مكرر فيه. بص يا سيدي، ألمت فحيت ثم قامت فودعت، فلما تولت كادت النفس تزهق. ألمت، شوف خلي بالك كده، ألمت يعني نزلت بنا وجاءت، ألمت فحيت ثم قامت فودعت. تلاقي الفعل هنا ألم اهو مبنى على الفتحة والاتصال بتاع التأنيث، ألمت أي ألمت هي، فحيت حيا يا يا مفتوحة يا، فحيت أي حيت هي، ثم قامت يبقى برضك قامت هي، فودعت أي فودعت هي. وفي عندنا هنا في الكلام ده كله بقى في أسماء إيجاز بالإيه بالحذف. ألمت فحيت ثم قامت فودعت، فلما تولت، فلما تولت كادت النفس تزهق. خلي بال حضرتك معايا، واحد يقول لي دلوقتي ايه؟ تم ألمت زي حيت زي قامت زي ودعت زي تولت زي كادت، امال ليه كادت حطين تحتها كسرة كادت النفس؟ ها التقاء ساكنين، ولذلك هنقول هنا اهوت نشير الى ان تلك التاء المتحركه اللي عندي مش هي تاء فاعل. لما قال لي هنا ايه كادت كادت كادت النفس، شوف التاء تحركت اهي كادت النفس، بس رغم ان تحركت ماش تاء ايه فاعل، وانما تاء تانيث، لان اذا التقت تاء التانيث بحرف ساكن بعدها في الكلمه التي تليها فهنا نحرك تاء التانيث الى ايه الى الكسر، كادت النفس. ولذلك في الاعراب عادي برضه بقول فعل ماض زي ما جايب عندي هنا اهوت، فعل ماض مبني ها على ايه على الفتح، وحركت ايه تاء التانيث الساكنه ها منعا من التقاء الايه الساكنين. طب برضك هنا اهوت لو قلنا مثلا اذا السماء انفطرت، خلي بالك اذا السماء انفطر را رت انفطرت، واذا الكواكب انتثرت، انتثر را را مفتوحة هي مع تاء التأنيث يبقى فعل ماض، واذا البحار فجر را رت ادي برضك تاء تأنيث، واذا القبور بعثرت ادي تاء تأنيث برضك. علمت نفس، علمت نفس ما حركتش هنا بقى لان مفيش عندي هنا التقاء ساكنين، مفيش هنا التقاء ساكنين، ده ساكن ومتحرك اول. علمت نفس ما ما علمت نفس ما قدمت واخرت، قدمت واخرت، خلاص كل ده قبل ايه تاء التانيث الساكنه في اخره. ماشي حضرات؟ يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعاد لك في أي صورة ما شاء ركبك. هنا الفعل الماضي علامات ان هو فعل ماضي، اول علامة خدناها قبول تاء ليه؟ تاء التأنيس الساكن. العلامة الثانية قبول تاء الفاعل، قبول تاء ليه؟ الفاعل. ومش هنطول فعل، ان احنا كده فرقنا ما بين تاء التأنيس وتاء ليه؟ تاء الفاعل. زي ما قلت لحضرتك سجدت، سجدت، يبقى تاء الفعل قبل منها ساكن، تاء التأنيس اللي قبل منها متحرك. سجدت، شكرت، صمت، صليت، خلاص، حججت، معايا يا اخوانا ولا ايه؟ فهنا قبول تاء التأنيث او قبول تاء الفاعل ده دلالة على ان الفعل اللي قدامي فعل ايه؟ فعل ماض. فعل ايه؟ فعل ماض. اتفضل. ودخول ايه؟ التقليل او التكسير في المضارع. قد بتفيد التقليل او التكسير في المضارع. قد لما بتدخل على الماضي بتفيد الايه؟ التحقيق او الثبوت، هتبقى حضرتك. ولكن في الايه؟ في المضارع تفيد التقليل او التكسير بحسب ايه؟ كثرة واعتياد حدوث الفعل يعني. يعني ممكن حضرتك قد ينجح الكسول، قد ينجح، يعني شك. لكن لو قلت ايه؟ قد ينجح المتفوق، خدت بال حضرتك؟ الشيخ مجدي، قد يأتي الشيخ مجدي، فهو معروف ان هو ايه؟ لازم بيجي. قليلا بقى اذا حدث الظروف لا يأتي، لكن المعتاد ايه؟ يأتي. فهنا نقول ايه؟ ها، انها تفيد التكسير. فاذا كسر حدوث الفعل واعتيد حدوثه فيبقى نقول انه ايه؟ تفيد التكسير. التكسير او التقليل. التقليل اللي هو الشك، التقليل والشك حاجة واحدة، والتكسير والشك في نفس الوقت، او الشك. اما التكسير بقى والتحقق ما نقولش على التحقق، نقول التكسير. الكلام ده اذا ايه؟ كسر حدوث الفعل مع ايه؟ في هذه الحالة. ليه؟ ملا ما لازم تسبق بمؤنث تعود عليه او يليها مؤنث برضك ايه؟ تشير اليه. لازم. اتفضل يا مشايخ. سؤال حاجة؟ قد يعلم الله. ماشي، لان برضك هنا ايه؟ قد يعلم الله، مش هنقول تفيد الشك، ها، مش هفوت مش هنقول تفيد التقليل، ها. يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، فهو اخبر عن نفسه بايه؟ ها، ومن صفاته انه عليم. اذا جاءت في الاخبار عن شيء يتصل بالله تفيد التحقيق وليس الشك. قد يعلم الله الذين ايه؟ يبقى هنا خلاص ما ينفعش نقول الشك. اتفضل يا مولانا. نمليها يعني؟ ما كتبتوهاش؟ طيب ماشي. الفرق بين تاء التأنيث وتاء الفاعل يا اخوانا، طالما عايزين ايه؟ نمليها عليكم. تاء التأنيث حرف مبني لا محل له من الإعراب، ويكون ساكنا، ويكون ساكنا. أما تاء الفاعل ضمير مبني في محل رفع ويكون متحركا، ضمير مبني في محل رفع ويكون متحركا. تاء التأنيث حرف لا محل له من الإعراب، وتاء الفاعل ضمير مبني في محل رفع، ضمير مبني في محل ايه؟ في محل رفع. الفعل مع تاء التأنيث يكون مبنيا على الفتح. الفعل مع تاء التأنيث يكون مبنيا على الفتح، ومع تاء الفاعل يكون مبنيا على السكون. يبقى احنا قلنا تاء التأنيث ساكنة وتاء الفاعل متحركة. تاء التأنيث حرف لا محل له من الإعراب، تاء الفاعل ضمير مبني في محل رفع. الفعل مع تاء التأنيث مبنى على الفتح، والفعل مع تاء الفاعل مبنى على السكون. ماشي حضرات؟ بقول لي هنا ايه؟ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، لما كتبت، كتب، شوف تاء الفاعل، كتبت، تاء الفاعل متحركة والفعل ايه؟ ها كتب، والفعل ساكن. طيب برضك ننتقل الى الفعل الايه؟ الفعل المضارع. الفعل الايه؟ المضارع. الفعل المضارع له علامات. اولى هذه العلامات الفعل المضارع له علامات تحدد انه فعل مضارع، منها انه يقبل دخول اي حرف من حروف المضارعة، الهمزة او النون او الياء او التاء المجموعة في كلمة انيت، يقبل. خدت مثال حضرتك اهوت وقلت اسجد، قبل الهمزة في اوله، انا اسجد، هو يسجد قبل الياء، هي تسجد قبل التاء، نحن نسجد. خد فعل وطبق عليه، ان شاء الله يكون عندك مليون الف فعل في اللغة، طبق عليه. انا اكتب، هي تكتب، هو يكتب، نحن نكتب. اي حرف من حروف المضارعة تدخل على الفعل المضارع، فده علامة من علامات الايه؟ اللي هو فعل مضارع. للمفرد الغائب، ونكتب الايه؟ للجمع المتكلمين. طيب ده بالنسبة لايه؟ للعلامة الاولى اللي هو قبول حرف من حروف ايه؟ انيت. خلاص. العلامة الثانية قبول حرف من حروف الجزم، ومن حروف الجزم لم. لم منفعش اقول لم كتب، منفعش اقول لم صلى، منفعش اقول لم صام. ينفع؟ سمعناها قبل كده يا اخوانا، دخلت لم ده على فعل ماضي، منفعش. لكن لما اقول ايه؟ لم يكن الله، لم يكن الله، خلاص لم وراها فعل، يبقى فعل مضارع على طول. كن الفعل قبل دخول لم عليه، فدي علامة من علامات ايه؟ ان هو فعل مضارع. خلاص. طيب هنا عندي قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد، ولم يولد، ولم يكن، لم يلد، لم يولد، لم يكن له كفوا احد. قبل دخول لم، فدي علامة من علامات الايه؟ المضارع. كذلك لن، لن حرف نفي ونصب، ولم حرف نفي وجزم. لم، لم، لم ميم حرف نفي وجزم، ولن حرف نفي وايه؟ ونصب. ونصب تنصب الفعل المضارع. خلاص. زي ما قلنا لحضرتك كده ايه؟ واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، لن نؤمن لك. اذا نؤمن ديت فعل مضارع، ايش عرفك ان هي فعل مضارع؟ دخول لنا عليها. ما سمعناش برضك لن كتب، ولا خدنا لن صلى، ولا لن نام، ولا لن صام. يبقى لن دي معناها من علامات الايه؟ المضارع. ولم علامة من علامات الايه؟ المضارع. وانيت علامة من علامات المضارع. يبقى قبول علامات النصب، قبول علامات الجزم، قبول ايه؟ ها، حرف من حروف المضارع. دول ثلاث علامات من علامات الفعل الايه؟ المضارع. الفعل الامر، الفعل الامر، الفعل الامر ما دل على طلب وقوع حدث بعد انتهاء زمن التكلم. تفضل. المضارع ايضا يقبل السين او سوف. سوف انام، سوف اصلي، سوف اتوب، سانام، ساصلي، ساتوب. يبقى قبل الفعل دلوقتي ايه؟ السين او سوف. الفرق بين السين وسوف ان سين حرف استقبال في القريب، وسوف حرف استقبال في البعيد. حرف استقبال، الاثنين حرف تسويف، تأجيل، بس السين تأجيل قريب وسوف تأجيل ايه بعيد. خلاص. طيب لما نقول لحضرتك دلوقتي الفعل الامر ما دل على طلب وقوع الفعل بعد زمن التكلم بغير لام الامر، لان انا عندي لام الامر دي بتدخل على الفعل المضارع، لينفق ذو ساعة من ساعته، لينفق. خلاص، لينفق ذو ساعة من ساعة، تقول لي ده فعل امر، لا هو مش فعل امر. شكرا دكتور، ارمشي ازاكم الله كل خير. نعم، اللي هي ايه لام الامر، ما علامة علامات المضارع، لام الامر لا تدخل على المضارع اصلا. ما احنا قلنا علامات الجزم، علامات الجزم دي بتشمل لام ولما ولام الامر ولا النهاية، لم ولما ولم الامر لان لك احنا اشرنا بس بواحدة على ما ندخل بعد كده في تفاصيل الدروس ديت يعني. فاحنا بنقول لحضرتك دلوقتي ان الفعل الايه الامر بيدل على طلب حدوث شيء، ولكن دون ان تستخدم ايه لم الامر، لان لم الامر دي علامة علامات المضارع بتدخل عليه، علامة علامات الجزم. خلاص، لما حضرتك لينفق، فلما اجي اعرب لينفق ديت بقول اللام لام الامر، حرف مبني لا محل له من الايه من الاعراب. ينفق فعل مضارع، ها، مجزوم بلام الامر، مجزوم بلام الامر. لينفق علامه جزم ليه السكون. اذا هنا الفعل الامر ما دل على طلب حدوث شيء بعد زمن التكلم دون ايه استخدام لام الامر، مثل اجلس واكتب وادرس، ولكن حين نقول لتجتهد في دروسك فاللام دي لام الامر، وتجتهد فعل مضارع مجزوم بلام الايه لام الامر. خلاص. ومن علامات ايضا الفعل الامر ان يقبل دخول ياء المخاطبة، يقبل دخول ياء الايه المخاطبة، فقول الله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. يبقى عندي يا ايها المدثر قم فانذر، ادي قم امر اهو دل على طلب حدوث الشيء بدون استخدام لام الامر. قم فانذر، انذر فعل امر برضك اهو دل على طلب حدوث الشيء بعد زمن التكلم بدون استخدام لام الامر. وربك فكبر، فكبر برضك دل على حدوث طلب شيء بعد زمن التكلم دون ان يستخدم لام الايه لام الامر. وثيابك فطهر، برضك طاهر فعل امر دل على حدوث طلب شيء بعد التكلم دون استخدام لام الامر. والرجز فهجر. خلاص. ولا تمنن تستكثر. طب قلنا تمنن ده فعل ايه؟ ها؟ مضارع ليه؟ قبل اداة من ادوات الجزم ياتي لها للنهية. ولا تمنن، ولا تمنن. خلاص، قبل اداة من ادوات الايه؟ الجزم. نرجع بقى للآية اللي هي قبول ياء المخاطبة، كقول الله تعالى يا مريم فكلي واشربي وقري عينا، كلي واشربي وقري. طالما كده قبل ياء المخاطبة يبقى لا هو امر، لا هو قصدي مضارع، ولا هو ماضي. طب لو خدت الفعل كتب اسند له ياء الامر كده كتبي، ها، ننفع؟ ينفعش. طيب مضارع تكتب، او تكتب بي. حتى في ناس بتخلط ما بين الايه ياء المخاطبة وبين الياء، خدت بال حضرتك اما يبقى الفعل ايه مكسور مع التاء المكسورة اللي هي تاء الفاعل، تاء الفاعل. لما اقول دلوقتي ايه كتب، خلاص كتب، ادي فعل ماضي اهو. فلو جيت حضرتك قلت دلوقتي في الفعل الماضي كتبت، قلت كتبت، كتبت، كتبت، في الولاد بيغلطوا فيها ويحط ايه يا كتبت، كتبت، التاء دي تاء الفاعل تحتها كسرة مش ياء. نعم، لا لا، انا بتكلم على الكتابة غير النطق. الحركة نص ايه حرف من حروف العلم. فهنا ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ايه ربك، فاسلكي. قبل هنا ياء الايه؟ ياء المخاطبه. يبقى الفعل الامر له علامتان، يدل على طلب حدوث الشيء بدون استخدام علامه الامر، او يقبل ياء الايه؟ المخاطبه. كذلك ايضا يقبل نون التوكيد. نون التوكيد زي ما يقول لحضرتك ايه؟ اكتب. يجوز اصلا في اي فعل امر، اي فعل امر يجوز فيه ان انا ااكده بالنون او ما اكدوش بالنون. فتوكيد الفعل الامر بالنون ده جائز، يعني يجوز ان انا اقول اكتب، ويجوز ان انا اقول اكتبن، افهم افهمن، حافظ حافظن، احفظ احفظن، ذاكر ذاكرن. يبقى الفعل الامر دايما ايه؟ مش امتى بقى اكده بالنون وامتى ما اكدوش بالنون، ده الفعل الامر دائما جائز التوكيد بالايه؟ بالنون. وانت بتكلم اي حد طالما فعل امر ممكن تحط له النون وممكن ما تحطلوش الايه؟ النون. خلاص. يبقى الفعل الامر جائز التوكيد بالنون. ثلاث علامات دلوقتي من علامات الفعل الايه؟ الامر. حد يذكرهم لنا كده؟ ها عايزين حد غير المشايخ اللي بتشتغلوا معانا من ايه؟ من اول الايه. اتفضل يا مولانا. الفعل الامر يدل على حدوث طلب الفعل بعد بدون لم الامر. اثنين، يقبل اسنادي الى ياء المخاطبه. كلي واشربي وقري عينا. ثلاثه، يقبل نون الايه؟ التوكيد. طب حد يجيب لنا علامات الفعل المضارع كده؟ الفعل المضارع علاماته؟ ها حد من المشايخ اللي قاعدين معانا يا عم علي؟ ها يقبل حرف من حروف المضارع انيت. يقبل حرفي التسويف السين وسوف. ادوات الجزم زي لم ولم ولم الامر ولا النهايه. يقبل دخول ادوات النصب، واشرنا الى ايه؟ اليها بلن. لن دي بتمثل المجموعه بتاعتها كلها. خدت بال حضرتك؟ لم بتمثل المجموعه بتاعتها زي لم بتمثل المجموعه بتاعتها، دي الجزم ودي النصب. طيب الفعل الماضي، ها عايزين حد يقول لنا الفعل الماضي كده برضك من المشايخ اللي ما قالوش؟ ها ها كان طه حسين مش عاجبه لما كان في الازهر دايما يقولوا فاهمين يا مشايخ، فكان مش عاجبه العباره ديت يعني. وعلى فكره من باب العلم بالشيء، رغم ما كان فيه طه حسين الا انه يعني ايه ذكر انه تاب في اخريات ايام حياته، وطلب من ايه؟ من تلميذيه ان يعلن ايه ذلك. ولكن هذا الكلام قراته في كتاب صفحات مطويه يعني. لكن يعني اتباع مذهب طه حسين والسلام عليكم وبركاته حاولوا او ما زالوا يحاولون اخفاء ذلك حتى يظل علما من اعلام مناهجهم الايه؟ الممقوطه. يعني حتى بيخفوا على الناس توبته، حتى يظل، لان هو كون ان هو تراجع عن فكره اذا معنى ذلك ان هدم الفكر كله، صح ولا ايه؟ يعني كون ان هو حتى إن على ما اذكر ان لم تخن الذاكره ان هو طلب من صاحبيه او تلميذيه ان يعلن ذلك، ولما استحلفاه انه كتب ذلك عن قناعة ام انه للشهرة فاخبرهم انه للشهرة. يعني هل هذا الكلام الذي كتبه طه حسين طيلة حياته، معروف ان هو يعني كان تربى على ايدي اساتذة يهود في جامعة السربون، معروف يعني فكره كله. لكن احنا النقطة اللي اشرت اليها لان انا اعجبت صراحة وادركت المغزى من عدم الاعلان عن توبة طه حسين وتراجعه عن فكره، لان كون ان واحد ايه تراجع عن فكره يعني اثبت ان الفكر الذي كان يعتنقه كان فكرا ايه؟ خاطئا، وشهد شاهد من ايه؟ من اهلها. ولكن كون ان هم يخفوا هذه الحقيقه، اذا هنا الرجل ايه؟ ظل عاش ومات على فكره الذي يؤمن به ويعتنق. وهي دي الفرق ما بين الاثنين، ان انت كون ان هو تاب يبقى هدم كل الفكر اللي قال وتراجع عنه واثبت خطا ايه؟ خطا فكره. لكن كون ان هو ايه؟ ظل على هذا الفكر حتى مات، اذا هو كان مقتنع بالفكر الذي ذكره. هذا الكلام الذي قراته في كتاب صفحات مطويه والله اعلم. لكن هو ذكر ادله كثيره يعني في هذه الايه النقطه، لكن انا اذكر منها ذلك يعني. طيب علامات الفعل الماضي برضك عشان نرجع لدرسنا تاني يعني. اتفضل يا مولانا. الفعل الماضي يدل على حدوث الفعل قبل زمن التكلم او وقوع الحدث قبل زمن التكلم وانتهائه. ماشي. علاماته قبول تاء التأنيث وقبول تاء الفاعل. كلام جميل. في علامات اخرى غير تاء التأنيث وتاء الفاعل؟ طيب ايه رأي حضرتك تقول لنا كده الفعل الماضي مع تاء التأنيث حاله ايه ومع تاء الفاعل حاله ايه؟ مع تاء الفاعل يكون الفعل الماضي مبنيا على السكون لان تاء الفاعل متحركة، ويكون الفعل الماضي مبنيا على الفتح مع تاء التأنيث لان تاء التأنيث ساكنة فلا يلتقي ساكنان. كلام جميل. تفضل يا شيخ. نعم. جملة ايه؟ المخاطبة يعني؟ ما الفعل الماضي. ما احنا قلنا لحضرتك لما اجي اقول دلوقتي ايه؟ انت كتبت، يبقى المخاطب. المخاطبة انت كتبتي. نفس الكتابة هي بس التاء بحط تحت منها ايه؟ كسرة. بعكس ياء الايه؟ ياء المخاطبة، ياء المخاطبة تبقى ياء. لكن ديت ايه؟ كسرة، لان دي حرف بس متحرك. اتفضل. يعني تقصد ايه برضك عشان نقدر ايه؟ علي صوتك بس شوية لان انا برضك الصوت مش واصلني. طيب لما اقول لحضرتك انت نفسك بتقول اهو هل كتبتي الدرس؟ كتبتي. التاء اللي عندي تاء متحركة برضك ما توصلش الى الياء. ما بيجيش غير في صيغة استفهام يعني؟ ده المقصود يعني. ما هو انا لو انا جبتها في صيغه الامر، ما اصل الطلب عندي بيشمل امر، الطلب بيشمل عندي امر خلاص، وهي يبقى كده اصبح فعل امر، يا اصبح فعل مضارع بدخول لام الامر. ركز معايا كده عشان تفهم انا عايز اوصل لك ايه. اذا كنت انا فهمت قصدك، عشان اجيبها في صيغه طلب، الطلب عندي في اللغه بيشمل اول شيء الامر. الامر يا اما بيقبل ايه؟ لام الامر، ولام الامر علامه من علامات المضارع، اذا لا يقبل الفعل الماضي لام الامر. يا اما ان هو يبقى فعل امر نفسه بدون استخدام لام الامر، يبقى بالتالي كده اصبح فعل امر مش فعل ماضي. ادي الامر. العلامه من اقسام الطلب اللي هو النهي، والنهي عندي زي ما احنا ذكرنا من قليل ان لا الناهيه لا تدخل الا على الفعل المضارع، وعلامه من علامات المضارع قبول لا الناهيه، يبقى كده مش هيدخل على مين؟ على الماضي. العلامتين كده راحوا من الطلب. الثالثه النداء. ما هو الطلب يشمل الامر والنهي وادي النداء، والنداء علامه من علامات الاسم، علامه من علامات الايه؟ الاسم. القسم الرابع من اقسام الايه؟ الطلب، اللي هو الترجي والتمني. ليت، هل اقول ليت كتب محمد الدرس؟ ليت، ولكن ممكن ان اقول ليت محمدا كتب الدرس، اذا مش هعرف اجيبها برضك مع ياء الايه؟ المخاطبه، مع قصدي تاء المخاطبة. خلاص. هجيبها برضك تاني بعد كده مع ألا وهل. هجيبها برضك تاني مع الاستفهام. هل كتبت الدرس؟ هل كتبت الدرس؟ اذا مش هقبل هنا عندي في الطلب، والطلب ده كله انشائي، بس انشائي في اللغة عندي بيشمل قسمين، انشائي طلبي وانشائي غير طلبي. انشائي طلبي اللي بيشمل الامر والنهي والاستفهام والتمني والنداء والحض والحس الى غير ذلك. والاستفهام والانشاء غير الطلبي بيشمل اللي هو التعجب والايه والقسم والمدح والذم، فهي مش هتقبل اي حاجه غير الاستفهام عندي. ماشي. طيب نشوف كده يا اخوانا نوع الفعل في الايه، في الايه الاتيه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره، والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. ايه نوع الافعال اللي عندي في الايه دي كده؟ نبدا بالشيخ عادل. اتفضل. والله يقبض ويبسط، فعل مضارع. ليه بقى عرفنا ان يقبض دي فعل مضارع؟ يبقى هنا قبل الفعل علامة من علامات المضارع اللي هي الياء، وهي إحدى علامات أنيته. ماشي. وكذلك إيه؟ يبسطه. طيب في أفعال تانية في الآية؟ شكرا مولانا. أول ماشي يا غالي. نعم؟ اللي هو إيه؟ ترجعون فعل مضارع. طيب في فرق عندي هنا برضك كمعلومة بقى عشان ما نبدأش في درس جديد، في فرق بين ترجعون وبين يقبضوا. ده مضارع وده مضارع. اللي عارف يقول، لان دي بقى حتة زيادة بره الدرس خلاص لسه ما وصلناهاش. كلام جميل. هنا بقى الافعال الخمسة ديت برضك لا تكون الا في المضارع، يعني الافعال الخمسة لا تكون الا في المضارع. مفيش فعل ماضي من الافعال الخمسة، مفيش فعل امر من الافعال الخمسة. الافعال الخمسة عبارة عن كل فعل مضارع، وضيف عندك الحتة دي، الافعال الخمسة كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة او الف الاثنين او ياء المخاطبة. مرفوع والماضي والامر مبنيان دائم. ايوه مولانا كده ما تقعدش نايم كده، طلعنا الحاجات بتاعتك المستخبية دي. وترجعون فعل مضارع من الافعال الخمسة. واحنا قبل كده اذكر ان احنا قلنا ليه سميت افعال خمسة، لما قارنا بين الاسماء الخمسة والافعال الخمسة قلنا الاسماء الخمسة لانها خمسة، هي خمسة، والبعض قلنا يسماها ستة خلاص، لكن هي خمسة كعدد. لكن ليه الافعال سميناها افعال خمسة رغم انها مش افعال خمسة؟ احنا بنقول دلوقتي كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة والف سنين او ياء المخاطبة. اتفضل يا دكتور. لانها تأتي على ايه؟ خمسة اشكال او خمس صور. خمسة اشكال او خمس صور مع واو الجماعة تأتي في ايه؟ يبقى مع واو الجماعة تأتي في شكلين، ومع الف الاثنين تأتي في شكلين، ومع ايه؟ ياء المخاطبة هي شكل واحد، ياء مخاطب. فعشان كده سميناها افعال خمس. فاقول هما يسجدان وانتما تسجدان، يبقى مع الف الاثنين ايه؟ يسجدان وتسجدان، خلاص، للغائب وللمخاطب. وهم يسجدون وانتم تسجدون، خلاص. يبقى برضك موال جماعة للغائب والايه؟ والمخاطب. وانت تسجدين. وقول يا مولانا عشان عايزين ننهي. الحرف لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل، ويقال انه عدمي الايه؟ عدمي العلامة او سلبي الايه؟ العلامة. يعرف الحرف بانه ما دل على معنى من غيره. ما احنا المشكلة ان الكتاب ما زلنا حتى الان لم، يعني الكتاب اللي صورنا منه لم نعصر على دار الطبع بتاعته الى الان، لكن الكتاب الاخر كلفت اخ ولكن ما مش فاضي، يعني انا بحاول اشوف حد تاني في اسكندرية ابعته للمكان نفسه. يعني اللي هو ايه؟ دار الصحابة. بصيت عليه ما شفتش فيه دار الناشف بتاعته. ما هو بيباع في دار الصحابة لكن الطباعة. خلاص نشوف النهاردة. ادهولك بكام؟ ذاهب دي اسم فاعل يا مولانا. اني ذاهب، مش احنا كنا بنقول من شوية ان الفعل المضارع سمي مضارع لانه يضارع ويشابه ويماثل اسم الفاعل. اسم الفاعل سريعا برضك طالما سألت قبل ما نختم، اسم الفاعل حاضر. طيب هملها لحضرتك بس ناخد الشيخ عادل عشان يبقى لبينا رغبته. يعني ماشي يا مولانا. الحرف قلنا ما دل على معنى في غيره، خلاص، وهو لا يقبل شيئا من علامات الاسم او من علامات الايه؟ او من علامات الفعل. لذلك يقال ان علامة الحرف عدمية، يعني ملوش علامة خدت بالك موجودة تميزه، غير ان هو لا يقبل علامات الايه؟ الاسم، ولا يقبل علامات الايه؟ علامات الفعل. والحروف دي بتنقسم الى ثلاثة اقسام، منها حروف بتدخل على الاسم وعلى الفعل، ومنها حروف خاصة بالاسم، ومنها حروف خاصة بالفعل. من الحروف الخاصة بالفعل اللي هي حروف نصب المضارع وحروف جزم الايه المضارع، يبقى خاصة بالفعل المضارع. وفي عندي حروف خاصة بالاسم اللي هي الجر، لان احنا خدنا الجر علامة من علامات الايه الاسم، فلا يمكن دخول حرف الجر على الفعل ولا على الايه على الحرف، يبقى بيدخل على الايه على الاسم. خلاص. وكذلك ايضا كقول الله فهل انتم شاكرون، خدت بال حضرتك، فهل انتم شاكرون ده دخل على مين؟ على انتم، وانتم ديت اسم. وفي نفس الوقت هل يشكر المسلم ربه، هل يشكر دخلت على مين؟ على الفعل. اذا هل هنا علامه استفهام مشتركه بين الاسم والايه والفعل. خلاص. لكن ان الدين عند الله الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام، ان دي خاصه بمين؟ ها، خاصه بالاسم، يبقى في علامه خاصه بالاسم وعلامه خاصه بالفعل وعلامه مشتركه بين الاسم والايه والفعل. علامات النصب وادوات النصب والجزم خاصه بالفعل. علامات اللي هي حروف الناسخه خاصه بالايه بالاسم فقط، لان دي تدخل على الجمله الايه الاسميه فقط، تنصب المبتدا ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها. اما هناك حروف كحروف الاستفهام تدخل على الاسم وتدخل على الفعل، هل محمد موجود وهل جاء محمد، دخلت على الاثنين هي هل. خلاص. اجاء محمد، همزه الاستفهام دخلت على جاء، امحمد حاضر دخلت هنا على الايه على الاسم، خدت بال حضرتك. ومن الادوات اللي هي بتاعه الجر خاصه بالاسم، وعلامات النصب خاصه على الايه خاصه بالايه بالاسم ايضا. دي كل الحروف، وكل الحروف في اللغه العربيه شيخ عادل حروف مبنيه على محل من الاعراب، وناخد اقسامها بعد كده. اتفضل يا مولانا. نعم. انا اعرف حروف تجر الحتوف. صح دكتور، الله الالوان كان غير كده، حروف تجر الحتوف. ها صح الالوان كده على ما اذكر، انا عندي كتاب. ايوه مولانا. عطفت الواو ليه يا شيخ سيد؟ والى الله بل والى الله. لا يجوز يا شيخ سيد في اللغة العربية دخول حرفي عطف على بعضهما، وإن كان هذا قد صار شائعا في الكتابات الحديثة، يعني في الصحف والكلام ده صار يعني، لكن الواو عموما أنواع، حتى ان هم قالوا واو الثمانيه اللي هي في سوره الكهف، دي عندنا هي ثمانيه انواع، فمش كل واو هنعتبر عليها ان هي يعني ايه حرف، لكن انت ممكن تدخل ايه ماشي حرف استئناف، حرف عطف، حرف كده ماشي. نعم. قسم والى الله تصير الامور، اصل انا عندي هنا ده بنسميه اسلوب قصر، بقدم فيه الجر والمجرور اصل الجمله. تصير الامور الى الله، تصير الامور الى الله، بس تصير هنا فعل من الافعال الايه التامه وليس من الافعال الناقصه في هذا الموضع، يعني ما يقول لحضرتك ايه صار او يصير المنهج مقبولا، يصير المنهج مقبولا. خلاص. هنا يصير فعل ايه ناقص ناسخ، رفع الاسم ونصب الخبر، لكن في هذا المثال قد تكون تصير تامة فتكتفي برفع الفاعل، فنقول إلى الله تصير، فتصير هنا بمعنى ترجع، فهنا فيه بنسميه اسلوب قصر بتقديم الجر والمجرور للتخصيص وتوكيد الايه الحكم. لكن احنا بنقول حروف مع حروف ما فيش مشكلة، من عندي لكن ما دخلش حرفين عطف مع بعض. جائز جائز يا مولانا، بس في نفس برضك هذا لا يلغي لا لا لا ينفي ان التصير هنا ايه تم وليست ناقصه، لكن عادي واو القسم. طب احنا عندنا قاف والقران المجيد، قاف حرف وواو والقران المجيد الواو قسم، خدت بقى حضرتك، والقران مقسم به